بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة